ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك من سحر وحساد وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. بسم الله أرقيك من ضيق الصدر. بسم الله أرقيك من وخز في القلب وألم. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك. بسم الله. بسم الله أرقي قدمك. بسم الله. بسم الله أرقي قدمك. بسم الله من ألم وورم ومن جرح وقرح. بسم الله أرقي قدمك. بسم الله مما فيها مما آلمها وأوجعها. بسم الله أرقي قدمك من ورم. بسم الله أرقي قدمك من ألم. بسم الله أرقي قدمك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي قدمك. بسم الله من عين نظرت انطلق منها كالرصاصة دخلت فيها فتأثرت دخلت فيها فتورمت دخلت فيها فآلمت. بسم الله أرقيك من عين نظرت من عين نظرت على نشاط وحيوية على نشاط وحيوية على نشاط وحيوية. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله أرقيك والله يحفظك من حسد من حسد شديد من حسد شديد وعين لامة وعين حارة وعين نظرت حارة حارة معطلة حارة تريد ربطك بالبيت تريد ربطك في البيت. حسودا حقودا أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله أرقيك من عين من عين نظرت حاسدة آفدة أثرت على القلب بالوخز والألم والضغط أثرت على الصدر بضيق شديد وهم وغم وكرب أثرت على البطن بالقولون بالآلام والأوجاع. أبطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد من الأقارب والجيران. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أثر حسد حسد وعين قوية شديدة عظيمة أثرت على القدم بورم، أثرت على القدم بألم، أثرت على المشي والحركة، أثقلت القدم، ربطت القدم، جعلت فيها التهابا التهابا وورما شديدا قويا عظيما وطأته. هبط الأثر عين عين عين عين عين عين عين نظرت، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرماح والسهام، أثرت على الجسد، أثرت على الجسد، أثرت على العقل والروح والبدن، سببت تفكيرا سلبيا وآلاما في الجسد. يا ربنا أبطل أثرها واحلل عقدها. بسم الله أرقي قدمك من عين، من عين نفذت إليها، نفذت إليها. أبطل أثر عين عين عين عين عين قوية نافذة، عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة. أبطل أثرها على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، وعلى جمال وعقل ورزانة، وعلى صدر جميل، وعلى عقل ورزانة، وعلى فكر سديد. فبطل أثر حسد وعيب، أثرت على المشي والحركة، أعاقت الحركة، أعاقت الحركة. أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين تريد شل الأركان، حسودا حقودا، منتقما منتقما منتقما منتقما. أبطل أثر عين منتقما منتقما من الجيران والأقارب والأقارب والأقارب. أطر يا ربنا أثر عين أصابت في مجمع نساء، أصابتها في مجمع نساء، على نشاطها وحركتها وحسن جسمها وقامتها وجمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها. أطر يا ربنا أثر حسد شديد، حسد شديد، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من قلبها وصدرها، أطره يا ربنا من رأسها وجسدها، أطره يا ربنا من بطنها. أطره يا ربنا أثر عين عين عين عين في البطن، في البطن في البطن في البطن في البطن. أطر يا ربنا أثر عين وحسد وعقاد وعقاد وعقاد وعقاد وعقاد، أثرت على بطنها، أثرت في الإخراج لديها، أثرت في الإخراج، أثرت في الإخراج، في الإخراج لديها أثرت، أثرت عليها في الإخراج، أثرت عليها في الإخراج. أطر يا ربنا أثر عين، عين وحسد، عين وحسد ومس، سبب البواسير، سبب البواسير والآلام والأوجاع عند الإخراج، عند الإخراج، عند الإخراج، عند الإخراج. بسم الله أرقيك من شيطان مارد، من شيطان مارد وعفريت ظالم. بسم الله أرقيك من شيطان، من شيطان مارد، من شيطان مارد وعفريت ظالم. بسم الله أرقيك من عين، عين عين أصابت أسفل الظهر، من عين أصابت، أصابت أسفل الظهر، قوية قوية لأن حارة. أثر يا ربنا أثر عين، عين عين عين عين قوية، عين قوية، أثرت على المشي والحركة، عين على المشي والحركة والحيوية والنشاط، عين عين عين عين مؤثرة، عين مؤثرة، عين مؤثرة، عين عين مؤثرة، سببت ورما، ورما في قدمها، سببت ألما، ألما شديدة، وورما وورما وورما. أثر أثرها، أثر أثرها من قريبة، من قريبة، من قريبة، من قريبة، من صديقة، من صديقة، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما من المعارف، من المعارف. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد عين، عين عين عين عين عين عين عين قوية، عين قوية. أطل يا ربنا أثرها وحلل عقدها. بسم الله يرقيك من سحر مرشوش، من سحر مرشوش، مشيت علي، من سحر مرشوش، من سحر مرشوش، من سحر مرشوش، مشيت علي، مشيت علي، مشيت علي. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر مرشوش، مشيت علي. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر، مأكول ومشروب ومرشوش ومنثور، ومنثور. أطل يا ربنا هذا السحر، حط لي يا ربنا هذا السحر، حط لي يا ربنا سحر انس وجن، حط لي يا ربنا سحر، حط لي يا ربنا سحر، حط لي يا ربنا سحر، حط لي يا ربنا سحر، حط لي يا ربنا سحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، حط لي يا ربنا السحر، السرع القدم، السرع القدم، ورم القدم، السرع القدم، آلم القدم، آلم القدم، آلم القدم، بسم الله، بسم الله يرقي قدمك، بسم الله يرقي الروح على الجسد، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي قلبك، قلبك المؤمن، قلبك المؤمن، بسم الله يرقي قلبك المؤمن جسدك الراكع الساجد لله تعالى. بسم الله أرقيك يا مؤمنة، أرقيك يا مؤمنة، أرقيك يا مؤمنة، أرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، والله يقيك يا مؤمنة، والله يقيك يا مؤمنة، والله يكفيك يا مؤمنة، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فيها يا ربنا الألم، فيها يا ربنا الوجع، فيها يا ربنا الضر، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا شيطانا، شيطانا في الجسد، شيطان، فيها يا ربنا شيطانا، فيها يا ربنا شيطانا، موكلا بحسد وعيب، موكلا بحسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، موكلا بحسد وعيب، عيب، عيب، عيب، عيب، عيب، عيب، عيب، أبطلها يا ربنا، أخذ العين، أخذ العين من قدمها، أخذ العين يا ربنا، أخذ العين من ورمها، أخذ العين من ورمها. أخرج العين من ورمها، أخرج العين من ورمها، أخرج العين من ورمها، أخرج العين من قلبها، أخرج العين من صدرها، أخرج ربنا العين الحاسدة، أخرج ربنا العين والحسد، أخرج ربنا العين والحسد، أخرج ربنا العين والحسد، أخرج ربنا العين والحسد من بطنها، من بطنها، من بطنها، من رحمها، من رحمها، يا ربنا أخرج ربنا العين والحسد من الأمعاء، من الأمعاء، من الأمعاء، أخرج ربنا السحر والحسد والعين من البطن، من البطن، من البطن، من الجسد، من الجسد، من الولد، من الولد، من الولد. من الولد من الولد يا ربنا ومن الزوج ومن الزوج أطل يا ربنا أثرا بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها حسدا وحقدا حسدا وحقدا أطل يا ربنا أثرا حسد حسد شديد بينها وبين زوجها وأثر عين عين وسحر وأثر عين وسحر وسحر وسحر بينها وبين زوجها أطل يا ربنا أثرا زوجا عظيما شديدا بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القدم بسم الله يرقي القدم بسم الله يرقي القدم مما أصابها مما أصابها وممن نظر لها وممن أصابها بعين ممن أصابها مما أصابها ممن فيها بسم الله يرقيك منها من ورم من ورم بسم الله يرقي قدمك بسم الله يرقي القدم من ورم من ورم من ورم ومن شيطان عين ومن شيطان عين اخرج بأمر الله يا من سكنت الورم يا من سكنت الألم اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا من سكنت رجلها يا من سكنت قدمها اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا من سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا مرشوشا مشت عليه مشت عليه أطل يا ربنا سحرا في البيت داخله وخارجه أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والحقد عليها وعلى زوجها وأولادها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا الآثار كلها آثار الأسحار آثار الأحفاد آثار العيون العيون العيون أخرجها يا ربنا كلها أطلها يا ربنا كلها بسم الله يرقيك من عين من عين نفذت إلى مخ العظام إلى مخ العظام نفذت إلى العصب إلى العصب إلى العصب وإلى الشرايين سدتها نفذت إلى الشرايين إلى الشرايين سدتها سدت الشرايين بسم الله يرقيك من عين من عين سادة سادة للشرايين من عين سادة سادة سادة للشرايين، سادة في الشرايين، أثرت على الشرايين. بسم الله يرقيك من عين، من عين صادة، من عين لامة، من عين منتقمة، من عين حاسدة حاقدة، من عين معجبة ومستهية. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا موقنة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا صائمة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا عابدة، بسم الله يرقيك والله يقيك، والله يكفيك ويحميك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا حسنة الخلق، بسم الله يرقيك يا حسنة القول والعمل. فتبارك الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعمل صالح قبلته يا ربنا إلا شفيتها وكفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها. بسم الله يرقيك من ضر عظيم، بسم الله يرقيك من سحر عظيم، بسم الله يرقيك من حسد شديد، بسم الله يرقيك من عين لامة خارقة خارقة خرقت العظام والعصب واللحم، خرقت ومزقت وكادت أن تكسر. بسم الله يرقيك من شرها وضرها وألمها ووجعها وورمها. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي القدر، بسم الله يرقي القدر، بسم الله يرقي القدر من جرح، من قرح، من ورم، من ورم، من ورم. بسم الله يرقي القدر مما فيها ومن من فيها، مما فيها من عقدة، عقدة من عقدة عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحلولها. بسم الله، بسم الله يرقي القدر من عقدة عين. بسم الله يرقي سائر الجسد، بسم الله يرقي سائر الجسد من عين، عين، عين، عين. أخرجها، أخرجها، أخرجي يا عين بأمر الله، أخرجي بأمر الله. أقسم عليك بالله العظيم إلا خرجتي، إلا خرجتي من قلبها وصدرها وبطنها، من رحمها وذبولها، إلا خرجتي من عظامها ومفاصلها ودمها وعصبها، إلا خرجتي من يديها ورجليها. اللهم إني أسألك يا إله الأولين والآخرين أن تيسر خروج هذه العين. اللهم أخرجها يا ربنا في هذه اللحظة، أخرجها يا ربنا في هذه اللحظة، أخرجها في هذه الساعة. بسم الله، بسم الله، أخرجي يا عين بأمر الله، أخرجي من قدمها، أخرجي من الورم، أخرجي من الورم، أخرجي يا شيطان العين، أخرج بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. اللهم أخرج الشيطان عين، اللهم أخرج العين وشيطانها، اللهم أخرج الحسد والموكل، اللهم أخرج الحسد والموكل، اللهم أخرج العين وشيطانها، اللهم أخرج الحسد والموكل، اللهم أخرج الحسد والموكل، اللهم اخرج الحسد والموكل، اللهم اخرج الحسد والموكل، اللهم اخرج الحسد والموكل. اللهم اخرج يا ربنا العين وشيطانها، العين وشيطانها، العين وشيطانها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فانفجرت وانفجست. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقد، اللهم فجرها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اللهم اخرجها دما وصديدا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فانفجرت وانفجرت، فانفجست وانفجست. بسم الله، بسم الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله يرقيك يا ذاكرة ربك بالليل والنهار، بسم الله يرقيك يا صابرة يا محتسبة، بسم الله يرقيك والله يقيك. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا. بسم الله، فتبارك الله، بارك لها فيما وهبتها، بارك لها فيما أعطيتها، بارك لها يا ربنا فيما هديتها، بارك لها فيما أعطيتها، على حسن جسم وقامة وعلى قوة ونشاط وحركة. فتبارك الله، فتبارك الله، بارك لها في الجمال والكمال والعقل الرزين والفكر السديد والطمأنينة والسكينة. تبارك الله، تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، بارك لها يا ربنا في قوتها وحركتها يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. طهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا من الحسد والعين، طهرها يا ربنا من الحسد والعين في هذه اللحظة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله. أخرج العين ومن عليها أخرج العين ومن عليها أخرج العين يا ربنا وشيطانها أخرج العين وشيطانها أخرج يا ربنا العين أخرج الحسد الحسد والموكل أخرج الحسد بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله على هذا الورم بسم الله على هذا الورم. اللهم أن يسرك يا ربنا اللهم أن يسرك يا ربنا أن تقيها جرة اللهم أذهبه اللهم اصهره اللهم أذهبه اللهم اصهره اللهم أذهبه اللهم اصهره اللهم أذهبه اللهم اصهره اللهم أذهبه اللهم اصهره. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم اطلع أثر الحسد الحسد الشديد والعيون والعيون أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها. بسم الله بسم الله أخرجيها عند أمر الله أخرجها شيطان العين أخرجها شيطان العين أخرجها شيطان العين بأمر الله وقوة الله. اللهم أخرج العين اللهم أخرج شيطانها اللهم أخرج العين اللهم أخرج شيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرج العين اللهم أخرج شيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرج العين اللهم أخرج شيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا عن النشاط والحركة اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله. بسم الله اللهم اخرج العين اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجي عينا بأمر الله اخرجي بأمر الله بقوة الله اخرجي بأمر الله وقوة الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين وشيطانها وشيطانها وشيطانها اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين وشيطانها وشيطانها وشيطانها. بسم الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين. اللهم اخرج العين اللهم اخرج اثرها اللهم اخرج اثرها اللهم اخرج العين. خذي عين الباب لله خذي خذي بامر الله خذي عين الباب لله خذي. بسم الله بسم الله ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى. اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج العين وشيطانها. بسم الله خذي عين بامر الله خذي خذي بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله. بسم الله اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين خذي بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله خذي بامر الله خذي عين بامر الله خذي بامر الله. بسم الله خذي عين بامر الله خذي خذي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين من شقها الايمن من شقها الايمن من شقها الايمن من شقها الايسر من شقها الايسر. خذي عينا بامر الله خذي خذي بامر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج العين خذي خذي خذي. الله اكبر الله اكبر. واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. خذي بامر الله خذي بامر الله خذي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. بسم الله بسم الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. بسم الله خذي عين بامر الله خذي خذي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين من اعلاها من اسفلها من اوسطها. اللهم اخرج العين. بسم الله واخرجت الارض واثقالها اخرج اخرج اخرج منها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اهجر من عين شيطانها اهجر من عين شيطانها من الورم من الورم من الورم من الورم من الورم من الورم من الورم من الورم من رجليها من رجليها ومن القدم من القدم من القدم من القدم من القدم من القدم بسم الله اهجر من عين وشيطانها يا ربنا اخرجها يا ربنا من القولون من القول من بطنها من بطنها من قلبها وصدرها يا ربنا من يديها ومن يديها من يديها يا ربنا ومن وسطها ومن وسطها من ظهرها من ظهرها يا ربنا من اخراجها ومن اخراجها من اخراجها اخرج رب العين اخرج رب العين وشيطانها اخرج رب الحسد والمؤكد اخرج رب الحسد والمؤكد بسم الله بسم الله من فخذها من فخذها من ركبتها من الركبتين من الفخذين من الركبتين من الركبتين من الركبتين ومن الساقين ومن الساقين ومن الساقين ومن الساقين ومن الساقين ومن الساقين ومن الساقين ومن القدمين ومن القدمين بسم الله ومن القدمين ومن القدمين ومن القدمين ومن القدمين ومن القدمين بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما بسم الله بسم الله واخرجت الأرض أثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا في هذه اللحظة في هذه الساعة يا ربنا تخرج الأثر والمؤثر تخرج العين ومن عليها تخرج العين العين العين العين العين العين العين العين ومن معها وشيطانها وشيطانها وشيطانها رجعي علينا بأمر الله رجعي علينا بأمر الله رجعي علينا بأمر الله من النشاط والحركة من القوة من الجمال من حسن الجسم والقامة اخرجي علم بأمر الله اخرجي من الورم اخرجي من الورم اخرجي من الورم اخرجي من الألم اخرجي بأمر الله اخرجي من الورم اخرجي اخرجي بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة لا إله إلا الله العظيم الحميد لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقيك والله يقيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج العين يا ربنا وشيطانها اللهم اخرج العين وشيطانها اللهم اخرج العين وشيطانها بسم الله بسم الله اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد لا تبقي لا ترى بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قدمتي بسم الله يرقي قدمتي بسم الله يرقي قدمتي لا تري حسد وعينا حسد وعينا حسد وعينا اللهم اخرجها واخرج شيطانها اللهم اخرجها واخرج شيطانها اللهم اخرجها واخرج شيطانها بسم الله بسم الله يرقيك من على راسك الى خمس قدميك من على راسك الى خمس قدميك اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء من صدرها وقلبها وبطنها ورحمها وقفاها وظهرها ويديها ورجليها وفخذيها يا ربنا يا ربنا ركبتيها وساقيها يا ربنا وقدميها وقدميها وعصبها وعصبها والعصب العصب والعصب العصب والعصب العصب والدب والدب والدب والدب والدب والدب والدب والدب والدب خرج بأمر الله اخرج يا ظالم اخرج يا ظالمة اخرج يا ظالمة اخرج يا ساحرة اخرج يا حاسدة اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا ماردة اخرج يا عفريتة اخرج يا ظالمة اخرج يا ظالمة ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله اخرج من أمة الله اخرج من أمة الله ألعنك بلعنة الله خرج خرج خرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله خرج اخرج يا شيطان عين اخرج اخرج يا ظالمة اخرج بأمر الله بأمر الله واخرج مخرج صدقة اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا واخرج مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني خرج خرج خرج خرج خرج خرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها ثم السبيل يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى يسرى واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرج اخرج منها اخرج اخرج بأمر الله وقوة الله وقدرة الله ألعنك بلعنة الله يا يهودي يا نصراني يا فاسق يا ظالم اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله واخرجني واخرجني اخرج يا ربنا غالمة اخرج يا ربنا غالمة اخرج يا ربنا ساحرة اخرج يا ربنا حاسدة اخرج يا ربنا حاسدة اخرج يا ربنا حاسدة اخرج يا ربنا عاشقة عاشقة عاشقة للجسد اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ألعنك بلعنة الله يا ظالم يا ظالم يا ظالم ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله

ونظره ونظره وشيطان مارد وعقاد في الجسد وخارج الجسد احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها واعوذ بعظمة الله تعالى من تحتها يا رب العالمين. اللهم شفاء للقدم, شفاء يا ربنا للقدم من ورم, اللهم شفاء يا ربنا من الم, اللهم شفاء شفاء لا يغادر سقما, انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.